قصدك ايه؟ اللي بيت عندي في قلبك ليه؟ كل الشوق ما يزيد يغلو وانت بعيد قربك يا حلو. كل الشوق ما يزيد يغلو وانت بعيد قربك يا حلو. ياللي جمالك زاد دلالك قلبي في حالك حيرتيه. ياللي جمالك زاد دلالك قلبي في حالك حيرتيه. ¡Gracias!